يقول عند التحلل من الإحرام قال لا بد من تعميم الرأس بالحد إذا تجزئ ثلاث شعارات، فكيف نجمع بين اعتبار ثلاث شعارات المحظورات ولم يعتبروها في المتحلل عند الشافعي؟ والجواب أن الشافعي رحمه الله تعالى فرقوا بينهما باعتبار أن حلق الشعر من باب عند الفراغ من النسك من باب المعمورات، وعند عقد النسك من باب المحظورات، فلما افترق الباب فرقوا بينهما، فأمروا عند الطلب بحلق الرأس كله والأخذ منه كل والأخذ أو الأخذ منه تقصيرا كله، وأما في المحظورات فقالوا ولو ثلاث شعارات، لأن الأصل أن لا يتناول شعره بالآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.